أو فجورهم، أتمظهر لنا كذبهم أو فجورهم جاز قتلهم. وإذا قبضنا على الواحد منهم نحن قبضنا عليه جاز قتله مطلقا، ما يشترط أن نقول تتوب، هذا لا يشترط. إذا فعل الإنسان هذا لا ننكر عليه، لكن إذا قتل راجل ثم يأتي شخص يعترض يقول لماذا ما تتيبوا، هذا غير صحيح ولا أصل له، لأن هذا من الطوائف الممتنعة، هم يقتلون المسلمين تقوم بالمسلمين، وحتى لو قبضنا عليه وتاب يجوز لنا قتله، لأن هذا بعد القدرة عليه أسلم، بعد القدرة عليه. مثال اللي ما يفهم في الفروق بين الطوائف الممتنعة وبين الأفراد أنصح لا يتكلم في بدل المسائل، لأن الناس يعترض على قتل ثلاثة من المصيريين يقول لماذا ما استتيبوا، والعجيب من جهله وضلاله يرتب على هذا أن قتلوهم خوارج، ما كتب، واضح أنه عنده غل في نفسه، مو بيتكلم عن علم، واضح أنه مريض قلب، هذا تكلم عن غل، لو كان يعني يقصد الحق حب أنهم أخطأوا، لماذا خوارج، حب الإنسان قتل مسلما خطأ لماذا يكون خارجيا، لماذا يكون خارجيا، حاوس يقتل مسلما خطأ ليس مخارجيا، يكون قد أخطأ، أسامة قتل رجلا متأولا ما كان خارجيا ولا كان مبتدعا ولا كان ضالا، حتى النبي ما ضمنه، التضمين ما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التضمين ما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل رجل عن تأويل لماذا يقال عنه بأنه خارجي، فكيف هذا الرجل تسمع وتقول أنا نصيري، قول أنا نصيري، فبالتالي ما يشترى أن استتيبه ضمن طوائف ممتنعة يقتلون النساء، يفترون بالنساء، يقتلون الأطفال، يمثلون بهم، يحدون الله ورسوله، يعادون الإسلام، يشركون بالله، يشهدون لعلي بالإلهية، لا يعرفون الصلوات ولا يقرون بوجوبه، حتى اللقاء بالوجوب لا يقرون. فإذا أتى رجل قطع رقبة هذا يعد محسنا، ولو أخطأ على منهج هؤلاء فإنه ليس مخارجيا باتفاق العلماء، وليس كل من قال بمسألة من مسائل الخوارج صار خارجيا، لا يصح وصف الرجل بأنه من الخوارج حتى يقول بأصل من أصولهم، أو تتكاثر عنده المفردات حتى تصبح هذه المفردات بمنزلة الأصل. فإذا قال الرجل بمسألة مسألة الخوارج خطأ فمن الظلم والعدوان تقول عن هذا الرجل بأنه خارجي، فكيف إذا أصاب؟ ولكن أحيانا تستجي من طبقة من الناس عنده عيدة يقول لي يسخر الشرع والعلم والدين ضد الجماعات، لأن عنده انحراف وعنده ضلال، فبالتالي من لا الشيء الذي لا يعجبه مباشرة، أما يقول هؤلاء خوارج هؤلاء كذا، إذا أعجز شيء لا هذا ولا هذا قال عنهم ألفاظا أخرى، أهم شيء يأتي بلفظ العامة لا تتقبله وتنفر منه، مع أنه بإمكان في المقابل تستطيع أن تقول هذا الرجل هو في كذا، هو مرجي مثلا أو جهمي أو عميل من العملاء أو وضيع من الوضعاء أو جاهل من الجهال يلبس على الناس، مع أنه ما فهم المسألة حتى كان ناحية شرعية وما فهم أصلا، ما فهم بين الواحد المقدور عليه وبين الطوائف المدنة. ولذلك جميع نواقض الإسلام التي ألفت، جميع ما ألف في نواقض، كان نواقض الإسلام عشرة، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى وما يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى من نواقض الإسلام، وما يذكر من جاء قبله ومن جاء بعده، لهم دائما يتكلمون على الواحد المقدور عليه، تكلموا على الواحد المقدور عليه، وهذا اللي جاء عن عمر هل استتبتمون لأنه كانوا واحدا مقدورا عليه، ما يتكلمون على أحكام الطوائف الممتنعة، الطوائف الممتنعة تأخذ من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قرر ابن تيمية بوضوح في كتاب الجهاد من الفتاوى، وقال عن هذه الطوائف لا بأس يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم، هذا كان الطوائف الممتنعة، أحكام الطوائف ده تأخذ عن أحكام الأفراد، فهذا لا ما فرق بين الطوائف الممتنعة ولا فرق بين غيرهم. ثم أيضا مسألة أخرى مهمة، حتى الفرد المقدور عليه إذا كانت ردته مقطوعا بها في خلاف هل استتاب أم استتاب في مذاهب أهل العلماء، يعني لو أخطأ الإنسان يقع عنه خارج أصلا، يعني في خلاف، مثلا البخاري من أئمة أهل السنة والجماعة ما يرى أن المرتجي استتاب، ما يرى، وكثير قلت طائفة من العلماء يرى في الحال، ما يلزم كما تقول ثلاثة أيام كما قال عمر، نعم مذهب عمر هو مذهب جماهير العلماء، وذهب إلى أحمد قال استتاب ثلاثة أيام فانتم ولا قتل، لكن في طائفة من العلماء في الحال تقول ترجع إلى الإسلام أو لا، إلا يرجع تقتل في الحال، هذا قول طائفة من العلماء، يقول جماعة من السنة جماعة، إذا ليس المسألة متعلقة بمذهب من مذاهب الخوارج حتى الإنسان يتشنج أحيانا ويتكلم ونوى الخوارج كثير الناس عنهم، وبالتالي نقول على فرض الخطأ لا صلة لهذا القول بمذاهب الخوارج.